شبكة الرواد التميمي تقدم. أسد عدا رسم الجزيرة في المدى ألقا وساوى بالهدى. أسد عدا رسم الجزيرة في المدى ألقا وساوى بالهدى. أسد عدا رسم الجزيرة في المدى ألقا وساوى بالهدى. هذا الشمال معانقا بسهوله هضبات نجدي، والساحل الغربي للشرقي أبدى حبه وجدا لوجدي. هذا الشمال معانقا بسهوله هضبات نجدي، والساحل الغربي للشرقي أبدى حبه وجدا لوجدي. وتألقت سحبه السرات على تهامة وانتشت منه الهدى. أسد عدا رسم الجزيرة في المدى ألقا وساوى بالهدى. هذا الشمال معانقا بسهوله هضبات نجدي، والساحل الغربي للشرقي أبدى حبه وجدا لوجدي. هذا الشمال معانقا بسهوله هضبات نجدي، والساحل الغربي للشرقي أبدى حبه وجدا لوجدي. وتألقت سحبه السرات على تهامة وانتشت منه الهدى. أسد عدا رسم الجزيرة في المدى ألقا وساوى بالهدى. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.